السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. هناخد بعض السنن اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله، تكون لنا مرجع إن شاء الله نتأسى فيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم عنه ما هو واجب علينا أن نعلم من سننه التي ربما يكون أغلبنا يعلمها، وفي بعض الأشياء التي قد تكون قد غابت عنا. فتعالى كده نتدارس سويا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال في هذه العشر، منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للصلاة في الليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكل الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر، يعني ليالي الوتر اللي هي أكثر الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، الوتر من العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيها على مسألة إيقاظ أهله للصلاة وإحياء الليل معه. وخرج الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، يعني كان يوقظ أهله، وكل صغير وكبير يمكنه أن يطيق هذه الصلاة. وقال سفيان: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كان يشد المئزر، واختلف في تفسير شد المئزر، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده صلى الله عليه وسلم واجتهاده في العبادة، يعني كما تقول كده إيه، فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. والحقيقة أن التفسير ده فيه نظر، يعني لأن الحديث اللي ورد عن سيدة عائشة قالت فيه: جد وشد المئزر، فعطفت شد المئزر على جد، والجد هو الاجتهاد، فكان شد المئزر ما دام عطف على الجد يبقى فيه مغايرة، يعني فيه اختلاف، يبقى المراد من شد المئزر حاجة تانية غير الجد والاجتهاد. عشان كده الصحيح في مسألة شد المئزر هو أن المراد منها اعتزال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، ومنهم سفيان الثوري. وده جه صريح جدا بقى في حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر، يعني وابتغوا ما كتب الله لكم، أي وابتغوا وتحروا ليلة القدر، ابحثوا عنها يعني، واعملوا لها حتى تكتب لكم وتدركوها بإذن الله تعالى. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر. يبقى هو أباح مباشرة النساء في أثناء أيام رمضان، في ليل رمضان يعني، وفي نفس الوقت طلب من المؤمنين تحري وطلب ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها، لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي رمضان بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر اللي هي ليالي الوتر، كما سنبين إن شاء الله في دروس قادمة. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر. ومن السنن أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر تأخيره صلى الله عليه وسلم للفطور إلى السحر. وروي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا. ولفظ عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر اللي هي العشر الأخيرة يعني شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا، وجعل العشاء سحورا. وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه خرجه الطبراني فيه لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا. وفي الصحيحين ما يشهد هذه الروايات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، يعني نهى إن المؤمن يصل الصيام. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر، أي الهلال، لزدتكم. يعني ده كأنه كالتنكيل بهم، يعني كأنه بيعاقبهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني لما قال لهم توقفوا عن الوصال هم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيواصل، فقرروا ان هم يعملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى برغم ان هو امرهم بعدم الوصال الا انهم استمروا في هذا الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى راوا الهلال يوما بعد يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تاخر لزدتكم. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس في اخر الشهر. وعن ابي هريره قال: ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط، غير انه قد اخر الفطر الى السحور. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء. وقد تقدم ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: واغتسل بين الأذانين، أي أذان المغرب وأذان العشاء. وروي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني في العشر الأواخر. وروى عن حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وستره حذيفة، وبقيت فضلة فغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. ومنها أيضا طبعا مسألة الاغتسال بين العشاءين دي يعني يؤخذ منها أنه يستحب في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب والغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمعة والأعياد، ويشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن ابن عمر: الله أحق أن يتزين له. والحقيقة أنه لا يكمل التزين الظاهر اللي هو تزين اللباس الظاهر من الخارج والطيب إلا بتزين الباطن، وتزين الباطن لا يكون إلا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل وتطهير الإنسان نفسه من الأدناس والذنوب والأوضار، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني عن الإنسان أو عن المرء شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يضيف الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أيضا أن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر، وذلك قطعا لأشغاله صلى الله عليه وسلم، وتفريغا لباله، وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم، خلي بالك بقى، فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا المعنى ذهب بعض الأئمة، يعني الإمام أحمد مثلا قال إيه؟ قال إن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس ولا حتى لتعليم علم أو إقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية المعروفة، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمعة والجمعات. يعني ليه الاعتكاف بيكون في المسجد؟ عشان الجمعة ما تضيعش وجماعات الصلاة ما تضيعش، ولأنه في الشرع الخلوة القاطعة عن الجمعة والجمعات منهي عنها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. ومنها أيضا مسألة تحري هذه الليلة. والحقيقة إن قول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إن أهل العلم تناقشوا واختلفوا في مسألة الحكمة من نزول الملائكة في هذه الليلة، فبعضهم قال أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون تلك الدار بالفرش والبسط، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة. فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد قد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، وزينوا مساجدهم بالقناديل والمصابيح. فيقول الرب تعالى: أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقلت لكم: إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين، لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. وقال مالك، ده طبعا في تفسير لماذا تتنزل الملائكة في هذه الليلة، يعني دي بعض الآراء اللي قالها علماء السلف في هذا الموضوع، وأنا بسوقها لأن الحافظ ابن رجب ساقها في لطائف المعارف، وهي الحقيقة من اللطائف الجميلة اللي تروى بتسبب ترقيق القلب بعيد عن التفسير المعروف والخوض في معاني اللغة والانتباه لمضمون الآيات. فإحنا هنا بنسوق اللطائف التي ساقها أهل العلم والتي تصل إلى القلوب مباشرة، عسى إن شاء الله أن احنا نحصل منها على هذه الرقة وهذا الانكسار لله عز وجل، فيكون فيه النفع الكبير. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبلهم أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فلذلك وكأنه سأل الله عز وجل في نفسه: يا رب أعمار أمتي قصيرة فأعمالهم كذلك، فأعطاهم الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك. رجل فضل يقاتل في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه السورة: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله. وقال النقعي: العمل فيها، أي في ليلة القدر، خير من العمل في 1000 شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له، أي ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال الضحاك حين سئل: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. فالمعول على القبول لا فقط على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. فرب قائم حظه من قيامه السهر، وكم من قائم محروم ومن نائم مرحوم، هذا نام وقلبه ذاكر، وهذا قام وقلبه فاجر. ولكن العبد مأمور في كل حال بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة إلى اغتنام العمل في هذا الشهر، عسى الله عز وجل أن يستدرك بذلك ما فات من عمر الإنسان. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.